وبارك على عبده ورسوله محمد على آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قد عرفنا بالأمس الماضي مسنونات الإحرام وناقشناها بالتفصيل، وهي على وجه الإجمال الاغتسال وإزالة ما يحتاج إلى إزالة من شعر أو ظهر، والتطيب في البدن والتجرد من المخيط، والإحرام في إزار ورداء، وأن يحرم عقب صلاة مفروضة إن أمكن ذلك، أو يحرم عقب ركعتين إن لم يكن وقت نهي، وأن يشترط في إحرامه قوله عليه الصلاة والسلام لرباعة بنت الزبير: حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. وسبق أن ناقشنا هذه المسنونات بالتفصيل، وهذه كلها غير واجبة، وإنما هي مستحبة. ثم بعد ذلك ينوي ويلبي، لأن النية مدار العمل عليها، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فينوي النسك الذي يريد الدخول فيه حجا كان أو عمرة أو هما معا، ويعين ذلك بقوله: لبيك عمرة أو لبيك حجة أو لبيك عمرة وحجة. ثم بعد ذلك يستمر على التلبية كما عرفناها بالأمس، ويستمر عليها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه هي تلبية النبي عليه الصلاة والسلام، وقد لزمها الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة يزيدون في التلبية أحيانا، مثل: لبيك إله الحق لبيك، لبيك وسعديك والرغباء إليك والعمل، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. ويسمعهم النبي عليه الصلاة والسلام ويقرهم على ذلك. وهذه أنواع من التلبية. ثم يستمر بعد ذلك إلى أن يصل إلى البيت، إذا شرع في طواف العمرة قطع التلبية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس قطع التلبية لما شرع في طواف العمرة عليه الصلاة والسلام. ثم يستمر كما سيأتي تفصيل. وهذا الإحرام اللي هو نية الدخول في النسك له محظورات يمنع منها المحرم، وتسمى محظورات الإحرام أي ممنوعاته، فهي تحل قبل الإحرام وتمنع بسبب الإحرام، وقد حصرها أهل العلم في 9 أنواع: مأخوذة بالاستقراء والتتبع، وهي على وجه الاختصار كما يلي، سأذكرها بالاختصار ثم أذكرها بعد ذلك بالتفصيل وما يجب لكل واحد. فهي: حلق الشعر، تقليم الأظافر، ولبس الرجل للمخيط، تغطية الرأس. حاضر، لحظة هنا حتى أخلص وبعدين الجلسين شوي حتى نخلص وبعدين ناخذ أسئلة. تغطية الرأس والطيب، قتل الصيد، وعقد الإحرام، الإنسان محرم، والجماع والمباشرة، هذه 9. وهي بالتفصيل كما يلي: أولا، حلق الشعر. إذا كان الإنسان يحتاج إلى أن يحلق شعر رأسه، فإنه يحلقه وعليه الفدية، فدية أذى. يخير بين أمور ثلاثة: ذبح شاة، أو إطعام 6 مساكين، أو صيام 3 أيام، لقوله تعالى: من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولحديث كعب بن عجرة أن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه وهو في الحديبية ورأى أن القمل يتساقط من رأسه، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم. قال: احلق وانسك شاة، أو صم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين على تخيير. وهذه يسميها أهل العلم فدية أذى، هذا إذا كان الإنسان محتاجا لهذا. أما إذا كان يعني فيفعله ولا إثم عليه وعليه الفدية، أما إذا كان متعمد وليس به حاجة فإنه يأثم وعليه الفدية. وإن كان ناسيا أو جاهل فقد اختلف أهل العلم فيه، هل يجب عليه الفدية لأنهم باب الإتلاف، أو لا يجب عليه فدية لأنه معذور بالجهل، وهذا أي الشعر لا قيمة له حتى يقال إن عليه أن يقوم ويقدر في الإتلاف. ولعل هذا هو الراجح، والله أعلم، لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وكذلك تقليم الأظافر إذا فعله عامدا فعليه الفدية والتوبة، وإن فعله جاهلا أو ناسيا ففيه الخلاف اللي مر في حلق الشعر، والراجح أنه لا شيء عليه إذا كان جاهلا أو ناسيا. أما مس الطيب، السلام عليكم، أما مس الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس، هذه الأنواع الثلاثة إن فعلها الإنسان متعمدا فهو آثم عليه فدية أذى. وخير بين إطعام 6 مساكين وصيام 3 أيام وذبح شاة، وعليه التوبة والاستغفار. وإن كان معذور لأن يحتاج إلى أن يستعملها، يعني كان فيه مثلا ما يجعله لا يتحمل ترك المخيط، أو رأسه يؤلمه لا بد يجعل عليه عمامة أو طاقية، فهذا له أن يفعل المحظور هذا، ولكن عليه فدية. وكذلك أيضا تغطية الرأس مثل هذا الشيء، إن كان معذورا فعليه فدية، وإن لم يكن معذورا فعليه، إن كان محتاجا إليه وكان معذورا فعليه فدية، وإن كان متعمدا فهو آثم عليه فدية، وإن كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. والأصل في هذا قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل ما يلبس المحرم أجاب بما لا يلبس المحرم، لأنه أقل، اللي يلبس المحرم كثير، فقال: لا يلبس المحرم القمص، جمع قميص وهي الثياب نيرالي، ولا البرانس، البرانس جمع برنس وهي الثياب التي لها رقاب، ثياب المغاربة متصلة بالرأس، ولا العمائم جمع عمامة تجعل على الرأس ومثلها الغترة والطاقية، ولا يلبس شيئا مسه ورس أو زعفران، لأن الورس والزعفران فيه طيب. وعلى هذا لا يجوز للمحرم أن يستعمل الطيب إذا أحرم، لا في بدنه ولا في ثياب الإحرام، ولا أن يشربه بأن يضعه مثل الزعفران في القهوة أو ماء الورد يضعه في الشاي، كل هذا ممنوع منه المحرم. ومن الصابون الممسك المطيب لوكس، هذا ما يستعمله المحرم أيضا. لكن من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، يقول عليه الصلاة والسلام، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل حتى يجد الإزار، ولا شيء عليه لأنه معذور. ومن لم يجد نعلين ووجد الخفين فليلبس الخفين ولا شيء عليه لأنه معذور حتى يجد النعلين. قد جاء في حديث عمر أنه يقطعهما أسفل من الكعبين، ولكن في حديث ابن عباس في خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام في عرفة لم يذكر القطع، قال ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وسكن، فدل ذلك على أن القطع منسوخ ولما فيه من إتلاف المال، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام حضر خطبة بعرفة من لم يحضرها بالمدينة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. إذن عندنا خمسة أنواع من المحظورات، هي تغطية الرأس، لبس المخيط، مس الطيب، حلق الشعر، تقليم الأظافر. هذه إن فعلها متعمد فهو آثم وعليه فدية، وإن فعلها معذورا يعني للحاجة فلا إثم عليه وعليه الفدية، لحديث كعب بن عجرة آنف الذكر. وإن فعلها جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، لقول الله جل وعلا في آخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، جاء في الحديث قال الله قد فعلت وقال الله نعم. ولحديث عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ومعنى فدية أذى أنه يخير بين أمور ثلاثة، بعض الناس يغلط في هذا، وبعض أهل العلم حتى ولو كان من طلبة العلم قد يسهو عن هذا، يقول عليه دم، لبس مخيط يقول عليه دم، مثلا حلق بعض شعره يقول عليك دم، مس طيب يقول عليك دم. لا، هذا إن كان متعمد وهو جاهل فهذا عليه فدية أذى، فدية أذى يسمونها أهل العلم فدية أذى، يخير بين أمور ثلاثة، ذبح شاة في الحرم أو إطعام ستة أيام ستة مساكين في الحرم، كل واحد نصف صاع كيلو ونصف تقريبا، أو صيام ثلاثة أيام في أي مكان، لأن الصوم نفعه قاصر ما هو متعدي، يصح الصوم في مكة أو في غيره. هذه خمسة أنواع، خمسة محظورات عرفناها وعرفنا ما يجب فيها. لحظة حتى أخلص وبعدين نأخذ أسئلة، أنا جاي معي أوراق. حاضر. أعطاكم يا الولد كل واحد عنده سؤال يكتب سؤال حتى ننظم الجلسة. حاضر. ما أصيب يا فوضى زي البارح. السادس قتل الصيد، فإذا قتل المحرم الصيد سواء كان في الحرم أو خارج الحرم فعليه جزاؤه، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. من قتل الصيد كان عليه جزاء مثله إن كان له مثيل أو قيمته إن لم يكن له مثل، فيقوم ويتصدق بعدله صدقة على الفقراء والمساكين. كل مسكين كيلو ونصف، يعني نصف الصاع، وإن عجز صام عن كل يوم مسكين، صام عن كل مسكين يوما، ويرجع فيما له مثل إلى قضاء النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما قضى في الضبع بكبش، وإلى ما قضت فيه الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم أعلم، شاهد التنزيل وأخذوا العلم من الرسول عليه الصلاة والسلام، فيرجع إلى أقوالهم. فمن لم يجد، فإذا لم يجد القضاء للرسول عليه الصلاة والسلام ولا لصحابته الكرام، فإنه يرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة، كما ذكر ذلك في الآية. السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح. فالمحرم لا يتزوج ولا يزوج غيره، يعني لا يكون ولي ولا زوج، ولا المرأة المحرمة تكون زوجة، فهو ممنوع من العقد وممنوع من الدخول. لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني هو لا يتزوج ولا يزوج غيره، ويبطل العقد ولا فدية عليه. الثامن الوطئ في الفرج، وهذا فيه التفصيل، وهو أغلب المحظورات. فإن كان الوطئ قبل التحلل الأول فسد الحج، ويمضي في فاسده، ويكمل حج فاسد، ويحج العام القادم حجا بدلا، وعليه بدنه تذبح في مكة وتوزع على الفقراء. فإن لم يجد ها ولم يجد بقرة ولا سبع شياه، أو عجز عن ثمن، صام 10 أيام، هذا إن كان قبل التحلل الأول. وأما إن كان بعد التحلل الأول، كان يكون حلق رأسه رمى جمرة العقبة ثم حصل جماع، فحينئذ لا يفسد الحج، ولكن عليه ذبيحة تذبح في مكة، هذا إذا كان بعد التحلل الأول ولا يفسد الحج. هذا أغرب يعني الأنساك، اللي هو الجماع. فالجماع مفسد للحج، وهذا قضت في الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فرد هذا عن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو، جماعة من علماء الصحابة وفاضلهم، فهذا محل اتفاق بينهم رحمه رضي الله عنهم وارضاهم. هذا هو الثامن تفصيله، إن كان قبل التحلل الأول ففيه بدنة ويفسد الحج، ولا فرق بين العامد والناسي. أما العامد فبالاتفاق، وأما الناسي والجاهل ففي قول الجمهور أن عليه بدنه ويفسد حج. التاسع من المحظورات المباشرة كالتقبيل أو اللمس أو الضم أو ما إلى ذلك مما هو دون الجماع، فهذا إن أنزل فقد اختلف أهل العلم فيه، وقيل عليه بدنه، وقيل وهو الراجح أن عليه شاد، وإن لم ينزل فعليه فدية أذى، وقيل لا شيء عليه إذا لم يحصل إنزال، وعليه التوبة والاستغفار، ولعل هذا أولى إذا لم يحصل إنزال، وإنما هو مجرد قبلة وما في معناها، ولكن تركه أحسن وأكمل للحج، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، والرفث يشمل الجماع ودواعيه، ويشمل أيضا الفحش في الكلام، لكن هو المراد في الآية هنا والله أعلم الجماع ودواعيه، فلا رفث ولا فسوق. الفسوق المراد بها المعاصي صغيرة كانت أو كبيرة. المعاصي أركم على يا أخوة لا تحتون لا تكلمون في تسولف روحناك. الفسوق المراد بها المعاصي كبيرة كانت أو صغيرة، والمعاصي محرمة سواء كانت حال الإحرام أو غيره، لكن يزيد التحريم ويشتد إذا كان الإنسان محرما، وبخاصة إذا كان في الحرم، لأن هذا الحرم له أهمية ومكانة قدسية. الهم فيه بالسيئة يكتب سيئة، قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يجب احترام هذا المكان، تقديسه ومعرفة حقه، وأن الإنسان يعني لا يؤذي في أحد ولا يفعل شيء من المعاصي، هكذا ينبغي المسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن مكة حرمها الله سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والأرض، هي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا ينفر صيدها ولا يعرض شجرها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، يعني إلا لمن عرفها. هذا فيما يتعلق بموضوع موضوع محظورات الإحرام، هي كما سمعتم 9. فقولها في الآية فلا رفث، عرفنا المراد بالرفث هو الجماع ودواعي، والفسوق المعاصي صغيرة كانت أو كبيرة. ولا جدال في الحج، الجدال معناه المخاصمة والمنازعة، بخاصة في مسائل العلم، فإنها والحمد لله من الوضوح بمكان، ومناسك الحج واضحة ولا تحتاج لا إلى جدال ولا إلى شقاق ولا إلى نزاع. وليس من الجدال أنك في البيع والشراء تماكس، يا قال لك واحد إن هذه 10 قلت لا يا أخي 8، غيرك يبيع 7، ما يقول لك ولا جدال في الحج، يعني مو جدال، يعني الحقيقة ما فيها شيء. لكن من الجدال المجادلة بين الرفقة، بين الأخوان في طلب العلم، مسائل العلم، المخاصم بين الناس في المنازل، عند المياه، عند الطرقات، عند أيضا أداء النسك مثل رمي الجمار، مثل الطواف، مثل السعي إلى غير ذلك. ينبغي المسلم أن يتحلى بالصبر ويعامل إخوانه معاملة طيبة ويتحملهم، فإن هؤلاء جاءوا من كل فج عميق كما وصفهم الله جل وعلا، وعلى كل ضامر يأتي من كل فج عميق، وبعضهم لا يعرف اللغة ولا يعرف الأوطان هذه. ينبغي أن يعاملوا معاملة طيبة ويرفق بهم ويرشدون إلى تاهو، ويصبر أيضا على جهلهم، وينبغي تعليمهم. كل من عنده علم يعني معرفة ينبغي أن يعلمها لغيره، بس بشرط أن يكون الإنسان عارف وعالم، حتى لا يكون يعلم عن جهل. لا بد وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، القول على الله بلا علم لا يجوز. ينبغي للعبد أن يكون إذا كان عنده علم ومعرفة أنه يبلغ، يقول عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، وفي الحديث الآخر فرب مبلغ أو عام سامع، وفي الحديث الآخر رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الإنسان يعني يبلغ شرع الله جل وعلا إلى عباد الله، وهذه وظيفة كل إنسان عنده علم، كل على قدره، لكن المهم انك ما تبلغ الا شيء تجزم من الصواب، والا تترك العلم لاهله. وجل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه أيها الإخوة محظورات الإحرام، تفقهوا فيها وتعلموها واسألوا عما أشكل عليكم. قولوا عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث يدل منطوقه على أن من أراد الله بالخير فقه في دينه وعلمه في دينه، لأن العلم نور والجهل ظلمة. ومن لم يفقه في دين الله ولم يرفع بذلك رأسا فهذا يخشى أن الله جل وعلا يريد به خيرا. على العبد أن يخاف ويحذر يتعلم، والعلم نوعان، علم ضروري ما يعذر أحد جهله، يجب على كل واحد يتعلم علم الأصول، علم العقيدة، تعلم الشيء اللي مثلا تعرف صح بعقيدتك، عبادتك، صلاتك، زكاتك، صيامك، ما يصح بحجك، هذا أمر واجب فريضة على كل مسلم ومسلم، الإنسان يتعلم. ولهذا قال جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري في صحيح رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل، ثم ساق الآية الكريمة فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأول ما يجب على الإنسان يتعلم ثم يعمل ثم يدعو غيره ويصبر على ما يصيبه من الأذى. هكذا ينبغي للمسلم ما دام في هذه الحياة. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، يعني مطر، فكان منها طائفة أنبتت الكلى والعشب الكثير، أرض طيبة خصبة، فكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء مثل الغدران والمياه، وساق الناس مثل الآبار والعيون، سقى الناس منها وزرعوا وشربوا، وكان منها طائفة أجادب لا تنبت كلا ولا تمسك ماء، أرض جردة من الحزوم ما فيها نفع نبت. قال فهذا مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما جئت به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه. فيقول عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه والله لا يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. من دل على هدى كان له من الأجر من أجر فاعله. فتفقهوا في دينكم رحمكم الله، واحرصوا على أيضا أمور العقيدة ما يتعلق حاضر تبهوا قبل، وما يتعلق بالتوحيد وما يصح العمل، فإن العمل لا يصح إلا إذا اجتمع فيه أمران. الأمر الأول الإخلاص لله عز وجل، كي يكون العمل خالصا لله عز وجل لا رياء فيه ولا سمعة، ولم يقصد فيه الشرك لأحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما، لا ولي ولا غيره، وإنما العبادة لله عز وجل. الثاني أن تكون على وفق ما شرع سبحانه وتعالى على لسان محمد عليه الصلاة والسلام. قلوا عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مرد على صاحبه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فصار لابد من شرطين أساسيين: الإخلاص والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فمن لم يخلص عمله لله عز وجل صار مشرك والعياذ بالله، ومن لم يتابع النبي عليه الصلاة والسلام صار مبتدع. فعلى العبد أن يكون عمله جامع بين الأمرين: الإخلاص والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. هذا، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، إنه على كل شيء قدير. والآن للأسئلة، وأنا أتيت معنا بوراق تكتب فيها، فواحد من الإخوان يقرأ الأسئلة واحد بعد واحد، وأرجوكم حسن الاستماع. أنا إذا سمعت السؤال بعيد السؤال ثم الجواب، خلاص كلكم تسمعون. يقول السؤال الأول: إذا كنت متمتع فأحرمت بالعمرة من الميقات، ولكن كانت النية في القلب هي حج تمتع، ولكن تلفظت بلساني فقلت لبيك الله حج وعمرة، فما الحكم في ذلك؟ يسأل الأخ ويقول إنه جاء إلى الميقات وكان من نيته أن يكون متمتع وعزمه، لكن عند الإحرام قال لبيك عمرة وحجة، يعني تلفظ بالقران، هذا لا بأس عليه، يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ويكون متمتع. يسعى يطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من شعره ويتحلل، خلاص يصير متمتع. وإذا جاء يوم ثمانية إن شاء الله يحرم بالحج مع المسلمين. علم؟ خلاص استريحوا أخوان استريحوا. وإذا أردت أنا حج تمتع وأخذت الهدي وأعطيته أحد أقاربي في مكة وأوصيته أن يذبح صباح العيد ويكون وكيلا عني لتوزيعه، فما الحكم؟ يقول: وأنا إذا كنت متمتع وأعطيت الهدي، خلكم معي، لواحد من أقاربي في مكة، قلت أنت نائب عني تذبح يوم العيد وتوزع على الفقراء وتأكل منه، لا شيء في هذا. إذا كان الرجل بس موثوق بيذبح إن شاء الله خلاص، هذا طيب، هذا عمل طيب.